الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحاسبا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والجواب عن الوجه الأول من الإشكال الأول: كان الكلام في الأصل الثاني من الكتب الأربعة، وهو كتاب من لا يحضره الفقيه بثقة المحدثين الشيخ الصدوق رضوان الله عليه. قلنا أن شهادة الصدوق في دراجة الكتاب تنحل إلى جهتين: الجهة الأولى تصريحه بأن روايات كتابه صحيحة وحجة، والجهة الثانية تصريحه بأن هذه الروايات مستخرجة من كتب مشهورة وعليها المعول وإليها المرجع. قلنا إن كلتا الجهتين ابتليت بإشكالات. الجهة الثانية أشكل عليها السيد الخوي، والجهة الأولى توجه إليها إشكالان. نشرع اليوم إن شاء الله وفي بداية هذا الدرس في جواب الوجه الأول أو الإشكال الأول على الجهة الأولى. الجهة الأولى مفادها أن الصدوق شهد بماذا؟ شهد لصحة أحاديث كتابه. ناقشناها بمناقشتين بإشكالين: الإشكال الأول أن شهادة الصدوق حسية لا حسية، والإشكال الثاني أن الشيخ الصدوق مقلد لمشايخه وتابع لهم في التصحيح والتضعيف، فلا عبرة بتصحيحه وتضعيفه. الآن نشرح في جواب الإشكال الأول على الوجه الأول. الإشكال الأول مفاده إننا لا نعرف مسلك الصدوق في تصحيح الروايات، فبما أننا لا نعلم الكيفية التي اعتمد عليها الصدوق في تصريحه للروايات، فلا يمكن التعويل على شهادته، إذ أن شهادته حسية وليست حسية فتسقط عن الاعتبار. الشيخ الجاوري حفظه الله يناقش ويجيب قائلا: من قال أننا لا نعلم مسلك الصدوق؟ بل من خلال جملة من تصريحاته وتصريحات غيره من الأعلام نستكشف أن المدار كل المدار في توثيقات الصدوق على وثاقة الراوي. فإذا عرفنا أن الصدوق كان يعتمد وثاقة الراوي في هذه الحالة، إذا شهد وقال أحاديث كتابي صحيحة، يعني أروي هذه الروايات عن الثقة، وبالتالي الوجه الأول يعني الإشكال الأول ينتفع. الوجه الأول مقاله نحن لا نعرف معتمد الصدوق ومستنده في التوثيق وفي التصحيح والتضعيف. الجواب: نحن نعرف المعتمد والمستند وهو وثاقة الراوي. ثم يذكر الشيخ الداوري حفظه الله خمسة شواهد نستفيد منها أن مدار التوفيق عند الصدوق وغير الصدوق هو الوثاقة. كما نقرأها الرمل في المطلب لكن ما أفاده حسي ما أفاده حفظه الله تأمل. وجه التأمل ينتقل إلى مقدمة وضحناها فيما سبق وهو أن الصحة عند المتقدمين تختلف عن الصحة عند المتأخرين. الصحة عند المتأخرين هي عبارة عن كون جميع رواة السند ثقات إمامية، فلا بد أن يكون كل راوي في سلسلة السند من الإمامية الثقات، بخلاف الصحة عند المتقدمين فإن الصحة عندهم عبارة عن اعتبار الخبر بقرائن تفيد الوثوق والإطمئنان بالصدور. ومن أبرز القرائن التي تفيد الإطمئنان بالصدور كون الرواة ثقات، فإنهم قد قدموا القرائن إلى قسمين: قرائن داخلية وقرائن خارجية. القرائن الداخلية هي القرائن التي يكتشفها الناس، والقرائن الخارجية هي القرائن الخارجة عن إطار النفس سندا ودلالة. مثلا وجود الرواية في أصل عرض على الإمام هذه قرينة، لكنها قرينة خارجية خارج إطار النفس. تكرر الرواية في الأصول المعتبرة هذه قرينة لأنها قرينة خارجية. لكن كون رواة السند كلهم ثقات هذه قرينة لكن قرينة داخلية، واضح ولا؟ أو كون اسم الرواية نص مسلم وصادر عن الإمام عليه السلام هذه قرينة لكنها قرينة داخلية. إذن وثاقة الراوي معتبرة على كلا المسلكين، مسلك القدماء ومسلك المتأخرين. لكن بناء على مسلك المتأخرين تمام الموضوع للحجية هو وثاقة الراوي، بناء على مسلك المتقدمين لا، ليس تمام الموضوعية لوثاقة الراوي، تمام الموضوعية للإطمئنان بالصدور للوثوق بالصدور. ومن أبرز محصلات الإطمئنان وثاقة الراوي. وبعبارة أخرى، هل أن وثاقة الراوي علة منحصرة لصحة الرواية أو لا؟ إن قلنا أن وثاقة الراوي هو علة منحصرة لتحصيل الحجية ولاعتبار الرواية، هذا مسلك المتأخرين. إذا الراوي ثقة وكل الرواة ثقة، الرواية صحيحة، مجرد كون احد الرواة ضعف تسقط الرواية عن الاعتبار ولا تكون صحيحة حتى لو عمل بها المشهور، فإن مصطلح الصحة لا يطلق إلا إذا كان جميع رواة السند ثقات، بخلاف هذا المصطلح عند المتقدمين. الرواية قد تكون صحيحة لأن جميع رواة السند ثقات، وقد تكون صحيحة لأن المشهور قد عملوا بها وإن كان جميع الرواة ضعاف أو كانت الرواية مرسلة. فإذا عند المتقدمين وثاقة الراوي ليست علة منحصرة للحجية وللاعتبار. الشيخ الداوري حفظه الله في شوائله الخمسة يذكر أن الشيخ الصدوق يعتبر وثاقة الراوي. أقول اعتبار وثاقة الراوي لا يعني أن وثاقة الراوي هي العلة الوحيدة لاعتبار الرواية عند الصدوق، واضح أو لا؟ يا شيخنا لابد أن تدرك أن الشيخ الصدوق لا يعتبر إلا وثاقة الراوي، حتى نستفيد أنه لم يعتمد إلا على رواة الثقة. أما تأتي بشواهد خمسة تفيد أن الصدوق يعتبر وثاقة الراوي، هذا لا خلاف في ذلك. من أبرز القرائن المفيدة للوثوق والإطمئنان اعتبار وثاقة الراوي. المناقشة واضحة أو لا؟ نحن نريد أن نقول ماذا؟ نحن نشكل على الصدوق، نقول يا شيخنا الصدوق أنت قل جميع هذه الروايات صحيحة، ما هو مستندك؟ إن كان مستندك فقط وفقط وثاقة الراوي نقبل شهادتك وتكون حجة، وبالتالي إذا قلت جميع روايات الفقيه صحيحة يعني كل الرواة الوالدين فيها شفاء. أما إذا كان الصدوق كما يعتبر وثاقة الراوي يعتبر قرائن أخرى غير وثاقة الراوي، بالتالي لا نقول أنهم حينما قال هذه الروايات صحيحة معنى أن جميع رواتها ثقة، قد يكون صح هذه الرواية الأولى لكون الرواة ثقة، بينما الرواية الثانية صحها لأنها ماذا تعتبر القرينة الأخرى، هذه القرينة هي معلومة لدينا. وعلى قوله فإذا جوابه ليس بثقة وإن كان للجواهر لطيفة. واضح إن شاء الله. نحن نقول في لب مناقشتنا لشيخنا الأستاذ الداوري لا يجري إثبات أن الصدوق يعتمد على ماذا وثاقة الراوي، بل لا بد من إثبات أن الصدوق لا يعتمد إلا على وثاقة الراوي، لا بد من إثبات الانحصار. واضح ولا؟ كفتين نقرأ هذا المقدار. والجواب عن الوجه الأول من الإشكال الأول، الإشكال الأول كان ماذا؟ متوجه إلى دعوى الشيخ الصدوق صحة وحجية جميع روايات كتابه. ما هو الوجه الأول؟ أننا لا نعرف معتمد الصدوق ومستند الصدوق في التصحيح، سيكون تصحيحه عن حد لا عن حد. الجواب، والجواب عن الوجه الأول من الإشكال الأول هو أن الإشكال وارد لو لم نكن نعرف رأي الصدوق واعتماده على توثيق الراوي، وأما إذا علمنا ذلك أن الصدوق يعتمد على توثيق الراوي فالإشكال في غير محله كما هو الصحيح، بل الإشكال في محله على ما هو الصحيح. لماذا؟ لأن إثبات أن الصدوق يعتمد على وثاقة الراوي هذا يفيد في بعض الموارد، في الموارد الأخرى لا يفيد، ربما اعتمد على قرائن من الأحمر عرفه. لا بد من إثبات أن الصدوق لا يعتمد إلا على وثاقة الراوي ودون إثباته خطو قتال. فإن الصدوق يعتبر وثاقة الراوي في الاعتماد على روايته. المفروض احنا نريد ان تثبت فإن الصدوق لا يعتبر الا على وثاقة الراوي، هذا ما يمكن اثباته. فإن الصدوق يعتبر وثاقة الراوي في الاعتماد على روايته هي رواية الراوي، ويمكن استعلام ذلك من خلال الرجوع الى كلماته، كلمات الصدوق وكلمات غير الصدوق من الاعلام، والشواهد على ما ذكرنا كثيرا، والشواهد واقعا في التتبع الاول. نقراها لما يكفي ما ذكره الشيخ الزهري في ترجمه سعد بن عبد الله عن الشيخ الصدوق حيث قال، من الذي قال؟ صدوق. وقد رويت عن، يعني الصدوق يروي عن سعد بن عبد الله، كل ما في المنتخبات، الكتب المنتخبه، مما اعرف طريقه من الرجال الثقات. هو ذكر انه يعرف من الرجال الثقات، هذه العبارة ما فيها حصر انه لا يأخذ الا من الرجال الثقات، اثبات الشيء لا يعني ان سمع حدام. هو يقول انا هذه المنتخبات اخذت من الرجال الثقات، خب غير المنتخبات مو معلوم انها اخذت من غير الثقات او ما اخذها. واضح ولا؟ وهي عبارة صريحة، اعتماد الصدوق على الوثاقة في الراوي، هم الاعتماد شيء والانحصار شيء آخر. الثاني، قال الصدوق في الفقيه أما خبر صلاة الغدير والثواب المذكور فيه لمن صام، فإن شيخنا محمد بن الحسن يعني بن الوليد كان لا يصححه إلى أن قال فهو عندنا متروك غير صحيح. يقول هنا بما أن ابن الوليد يعتمد وثاقة الراوي والصدوق مخلد له، اذا الصدوق يعتمد وثاقة الراوي، لكن يقول هذا ليس صريح وانما ظاهر الكلام. حتى لو أدنى لهذا الله، فهو يثبت أنه هنا في هذا المورد أخذ بماذا؟ بوثاقة الراوي، ولا يثبت أنه لا يأخذ إلا بوثاقة الراوي. كل هذه الشواذ الخمسة من واضح ولا؟ يقول: وسبب ذلك أن في سند هذا الخبر محمد بن موسى الهمداني. فرق بين الهمداني وبين الهمداني بالذات، ما الفرق بينهما؟ الهمداني بالدال من همدان التي هي بلدة معروفة في غرب إيران، تضعكم تقريبا 4-5 ساعات. وأما همدان بالذات هذه من قديم كانت موجودة في الكوفة. همدان قبيلة عربية يعني، وهو غير ثقة هذا الهمداني. ولذلك استثنى أبو بن الوليد من كتاب نوادر الحكمة وتبعه الشيخ الصدوق، وكل ما لم يصحح ابن الوليد فهو غير صحيح عنده. ان شاء الله ياتي عندنا كتاب نوادر الحكمه، كتاب نوادر الحكمه للاشعري القمي. جاء ابن الوليد واستثنى موارد قرابه تقريبا 20 مورد 22 مورد، اختلاف بين النجاشي والطوسي في نقل المستثنى. الشيخ الصدوق تبع استاذه وصار مبنى عامل أن كل رجل ورد في نوادر الحكمة ثقة إلا إذا استثني. من ضمن الأسماء التي استثنيت هذا محمد بن موسى الهمداني. الهمداني واضح ولا؟ ليش استثنوا؟ لأنه غير ثقة. يقول: ولذلك لأنه غير ثقة استثناه، استثنى الهمداني ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة. واضح ولا؟ العبارة واضحة. وتبعه الشيخ الصدوق، يعني الشيخ الصدوق تبع ابن الوليد في هذا الاستثناء. وكل ما لم يصححه ابن الوليد فهو غير صحيح عنده. وهذا القول من الصدوق، وإن فيكم صريحا باعتبار الوثاقة، أي قول حينما قال فوالدنا مدركم غير صحيح، إلا أنه ظاهر فيه، ظاهر باعتبار الوثاقة. حتى لو سلم أنه ظاهر باعتبار الوثاقة لا يفيدنا شيء. واضح. الشاهد التاسع أنه هذا بالحكمة، وهذا النوادى بالحكمة أنا إذا أدخل دائما أجيب السبق الأول. نوادر الحكمة مؤلفه محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي. أنا دائما أقول العطار ومو العطار، لأن الثاني يدخل من محمد بن يحيى العطار يصيب من الشرق الأوسط يجي الأشعري، هذا محمد بن يحيى أو هذا في يحيى، أقول العطار وهذا مو عطار. واضح ولا؟ محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي، هذا عنده كتاب اسمه نوادر الحكمة يسمى لفة الشديد، سيأتي في التوثيقات العامة نتطرق إليه مفصلة. فهذا الاستدراك الأول أقول عطار ومعطار. الاستدراك الثاني أن نقول هكذا، الصحيح هو ماذا؟ أنه جاء محمد بن الحسن بن الوليد ونظر في نوادر الحكمة واستثنى منه بعض الروايات اللي يرويها عن بعض الأشخاص، وتقريبا استثنى 18 شخص او 22 شخص، لان النجاشي في سهرسته والشيخ الطوسي في سهرسته ذكروا الاسماء التي استثناها. جاء الشيخ الصدوق رضوان الله عليه وتبعه استاذا، واضح ولا؟ ثم من بعدهم جاء ابن نوح السيراطي ووافق الشيخ الصدوق ووافق منه أستاذ محمد بن الحسن بن الوليد على الاستثناء إلا في رجل واحد، هو محمد بن عيسى بن عبيد هذا اليقطيني. وكان ثقة، يقول أنا مستغرب كيف أنه الصدوق ومن الوليد استثنى هذا الرجل. أنا سابقا عرفت بالعرس ذكرت منه، ذكرت أن السيراطي هو الذي استثنى، ثم جاء من الوليد وأمضى، جاء الصدوق وتبعه الاستباع. ابن الوليد والصدوق أقدم من السيراطي، هذا أيضا سبق لفظي واستدراك هنا. الذي استثناه هو محمد بن الحسن بن الوليد وتبعه الصدوق. واضح ولا؟ محمد بن الحسن بن الوليد كنيته أبو جعفر. خذ من الاستثناء ولاحظ استثناء أشخاص، ما استثناء روايات، ما قال هذا نوادر الحكمة أنا استثنى الرواية الأولى والعاشرة والخمسين، استثنى شخص ما يروي عن فلان وفلان او عن رجل او عن مما يظهر انهم كانوا يعتقدون مصطفى الراوي. ان شككت بهذا نقول ما رايك باستدراك السيراني حينما قال وقد اصاب شيخنا ابو جعفر الا بايه؟ الا بمحمد بن عيسى بن عبيد، فلا ادري ما رايه فيه، وفي نسخه ما رابه فيه، لانه كان على ظاهر العداله والثقه. ينصبه يقول هذا محمد بن عيسى كان على ظاهر العداله والثقه، كيف استثنى ابو جعفر؟ فإذا من التعليل ظاهر العدالة والثقة يفيد أنهم كانوا يعتمدون وثاقة الراوي. فأقول هذا إنما يثبت أنهم اعتمدوا على وثاقة الراوي، ولا يثبت أنهم لا يعتمدون إلا على وثاقة الراوي. واضح ولا؟ والمهم هو إثبات أنهم لا يعتمدون إلا على وثاقة الراوي. اما اذا اثبت انهم يعتمدون على وثاقه الراوي فهو قد يعتمدون على غيره، وبالتالي تصرف اما مستند الى الوثاقه الذي يراها المتاخرون واما الى غير الوثاقه الذي لا يراها المتاخرون. واضح. نقرا هذا الثالث. ذكر النجاشي في رجاله ان ابن الوليد محمد بن حسن بن الوليد استثنى من كتاب نوادر الحكمه لمحمد بن احمد بن يحيى الاشعري جمله من الرواه، فاذا يسمون لبه الشريف لان كل تريد الشريف، وهذا واحد في قوم عند بيت في عده حجر فيها الهيل، الا تريد من الهيل يعطيك اياه، فسموا هذا الكتاب لبه الشريف، الا تريد من الروايات يعطيك اياه. واضح ولا؟ وتبعه الشيخ الصدوق على ذلك، تبع محمد بن احمد بن تبع منه ابن الوليد في الاستثناء، تبع ابن الوليد في الاستثناء. وفي كتاب نوادر الحكمة واستثناءات ابن الوليد ومدى دلالة الاستثناءات على الضعف والتوحيد من لم يستثنى، بحسب يأتي إن شاء الله تعالى في عند التوثيقات العامة في المجلد الثاني. هل هذا يعتبر من التوثيقات العامة؟ يعني يكون رجل ورد في نوادر الحكمة فهو ثقة إلا إذا كان من المستثنين فهو ليس ثقة. واضح. سيد علي والبلاد عند رسالة مشايخ ابن يحيى أحصى مشايخ صاحب نوادر الحكمة جواب قديم مشايخ ابن يحيى. طبعا قد يحصل خام في أن شخصا اسمهم محمد بن أحمد بن يحيى، واحد معروف هو محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي صاحب نوادر الحكمة، وواحد مو معروف يعنون بعنوان محمد بن أحمد بن يحيى، واثنينهم في نفس الزمن. بالتالي إذا أنت بدك تستخرج المشايخ تضرب الكمبيوتر المعجم الفقهي كذا تكتب محمد بن أحمد بن يحيى ينزل لك مشايخ الاثنين الأشعري القمي والآخر غير المعروف. هذا الأمر من التطبيق خاصة هنا. وحيث أن الشيخ الصدوق قد تبع شيخه في التفصيل والتضعيف فمعنى ذلك أنه يعتبر الوثاقة في الراوي، وهذا ما يفيدنا، يفيد أنه لا يعتبر إلا الوثاقة في الراوي. ويؤيد ذلك أن الصدوق يعتبر وثاقة الراوي أن هذا العطاس بن نوح قد استشكل على الصدوق وشيخه من الشيخ الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد، فقال من لقات سيرافي ابن نعش أبو العباس ابن نعش سيرافي، وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله. في ذلك كله يعني ماذا؟ في الاستثناءات التي استثناها كلها. وتبعه أبو جعفر بن بابوين على ذلك، يعني الأستاذ والتلميذ كل عندهم أبو جعفر على ذلك كله يعني جميع الاستثناءات إلا بمحمد بن عيسى بن عبيد. لاحظ الاستثناء هني، إلا هو استثناء اللي تبعه، يعني مو الصدوق تبعه في ذلك كله إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، لا، هذا الاستثناء لقوله أصاب، وقد أصاب شيخنا أبو جعفر في ذلك كله إلا في محمد بن واضح ولا؟ لاحظ يا العبارة، أنا بجعل لك عبارة بين قوسين على أساس تكون واضحة. اسحق عبارة من قوله واتبعه إلى قوله على ذلك بهذه العبارة مع حذف بين القوسين. وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله إلا في محمد بن عيسى بن عبيد. وهذه واتبعه أبو جعفر بن بابوي على ذلك خلال القوسين. فإذا إلا هذا الاستثناء إلى الإصابة مو الاستثناء للتبعية. واضح أو لا؟ وقد أصاب إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رأيه فيه. وفي منهج أخرى فلا أدري ما رابه في هذه الاستثناء من نقلهم. ربنا ناقلهم من نسخة النجاح التي لتحقيق النعيمي المطبوع في دار الأرواح في بيروت في مجلدين. لكن في نسخة النجاح المطبوعة من جماعة المدرس في تحقيق السيد موسى الزنجاني حفظه الله قبل على 16 نسخة ذكر في هذا الموضوع هنا نسخة عن نسخة فلا أدري ما رأيه في يعني ما أدري ماذا كان رأيه ماذا ابن الوليد في هذا ابن عبيد. وفي نسخة أخرى فلا أدري ما رأبه فيه يعني ما أدري ما هو الذي أوجب الريب في محمد بن عيسى أو لعل أنسب هذه العبارة ما رأبه يعني ما الذي أوجب له الشك والريب في محمد بن عيسى بن عبيد. فلا أدري ما رأيه فيه أو ما رابه فيه على نسخة أخرى لأنه محمد بن عيسى بن عبيد كان على ظاهر العدالة والثقة. وموضع الشاهد الجملة الأخيرة لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة فإن المفهوم منها أن أبا العباس بن نوف بن الوليد والصدوق يعتبرون الوثاقة في الراوي إذ لو لم يكن على ظاهر العدالة والثقة فالاستثناء في محله سواء كان ضعيفا أو مجهولا. وعرف أولا قد تقول هذا الشاهد يفيد ان في راضي ان الله يعتبر الوثاقة ما يفيد ان الصدوق وابن الوليد يعتبرون الوثاقة. الجواب لو كانوا يعتبرون غير الوثاقة وما يعتبرون وليس لدى على الوثاقة ما يناسب اشكال ابنهم لازم يفيد على مبناهم. واضح ولا ابن يقول انتم تعتبرون الوثاقة واضح ولا فلماذا لم توثقوا؟ انصافا هذا شاهد جدا قوي. الرابع قال الصدوق في اول كتاب المقنع مو المقنع عن المقنع الى من؟ المقنع الى الشيخ المفيد وشيخ كتاب الشيخ الطوسي التجنيد تهذيب الاحكام في كتاب المقنع الشيخ المفيد وكتب الشيخ في حياته الثالث قال الشيخ حفظه الله يقول في الجزء الاول والثاني بعدين يقول رحمه الله بعد الزبير يقول رحمه الله توفي المفيد وهو يشرح الكتاب شيخ الطوسي. اما كتاب المقنع للصدوق لاحظ العبارة يقول وحذفت الاسناد منه من كتاب المقنع لماذا؟ قال لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه ولا يمله قارئ. شاهد هنا إذا كان ما أبينه في الكتب الأصولية أي الأشياء التي أريد أن أبينها في الكتب الأصولية موجودا مبينا يعني واضحا على المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله تعالى ماذا يقصد الصدوق يقول هذا الذي أريد أبينه واضح عند المشايخ العلماء الفقهاء الثقات. ما المراد به هنا المشايخ العلماء الفقهاء الثقات؟ والاحتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يريد خصوص مشايخه خصوص مشايخ الصدوق الثقة. الاحتمال الثاني لا يريد أن الثقة الأجلاء من أصحاب الأئمة حماد بن عيسى والنبي عمر وغيرهم. والاحتمال الثالث أن يقصد الاثنين معه ابتداء بمشايخه وانتهاء بالثقة الأجلاء وأصحاب الأئمة عليهم السلام. الشيخ الدوري يقول أن يكون مراده خصوص مشايخهم بعيد جدا. لماذا؟ لماذا بعيد يريد خصوص المشايخ؟ لأنه لا دخل لمشايخه في تصحيح الرواية. إذن هو لا يريد خصوص المشايخ. إما أن يريد خصوص ثقات من أصحاب العلم وهذا يفيدنا في المطلوب. وإما يريد الأحد استقام من أصحاب الأئمة ومشايخهم، وهذا يفيدنا في أن الصدوق كان يختلف على وثاقة الراوي. أما إذا كتب الخصوص مثلا ما يفيد، إحنا نريد أن نثبت أنه يعتمد على وثاقة الراوي في تنقيح الرواية وتصحيح الرواية. واضح ولا؟ لكن إنصافا احتمال أنه يريد خصوص المشايخ وارد، خصوصا انه ماذا قال؟ قال على المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله تعالى. ربما يكون ناظر، ربما تكون هذه العشيه، يقول انا ماذا اريد ان ابين؟ هذا الذي ابينه واضح عند مشايخي واساتذتي. احتمال وارد. ومن قال ان المشايخ لا دخل لهم، خصوص المشايخ لا دخل لهم في تصحيح الروايه؟ اذا كان هذا الشيخ ضعيف يكون طريق الصدوق الى ذلك الكتاب ضعيف لضعف هذا الشيخ، فتسقط الروايه عن الاعتبار. قال لولا فاذا هذا الشاهد لا محل له. نقرا الرابع. قال الصدوق في اول كتاب المقنع، وقوله صريح في أنه إنما حدث الأثناء بأنه كان مبينا عليه، يعني واضحا على العلماء والفقهاء الثقات. وتفصيل ذلك أن قوله مبينا على المشايخ يحتمل أحد وجوه. واحد، أن يكون المراد من العلماء الفقهاء الثقات هو خصوص المشايخ. اثنين، أن يكون المراد منهم العلماء الفقهاء الثقات أصحاب الأصول كزرارة وابن أبي عمر وأبراهيم من أصحاب الأصول. هذا يفيد في المقام أنه يعتمد على وثاقة أصحاب الأصول. ثالثا، أن يكون المراد هو الجميع، يعني أصحاب الأصول والمشايخ لا خصوص المشايخ. وهذا أيضا يفيد أن المشايخ هو أصحاب الأصول يعتمد على وثاقتهم. يقول أن احتمال الأول بعيد. لماذا؟ لعدم خصوصية المشايخ في تصحيح الرواية. لماذا عدم خصوصية؟ لو كان مشايخ ضعاف يصير طريقة إلى تلك الكتب عن طريق هؤلاء المشايخ الضعاف، هذا الطريق ضعيف. واضح ولا؟ نقول ربما كانت الكتب مشهورة، نقول ليست كل الكتب مشهورة. وأما على أي من الاحتمالين الآخرين أنه يريد أصحاب الأصول أو الجميع أصحاب الأصول المسائل، فيثبت المطلوب. ما هو المطلوب؟ أن الصدوق يعتمد على وثاقة الراوي. الشاهد الخامس، هذه العبارة جدا مهمة للشيخ الطوسي رضوان الله عليه، ويستفاد منها أن الشيخ الطوسي ينقل في الحال عامة مستحكمة الإجماع أن الطائفة تعتمد على الوثاقة، ولذلك وثقت وضحفت مدحت وقدحت. وإذا قال الطائفة لا شك أن الصدوق والكلين ضمن الطائفة. واضح ولا؟ لكن يا مولانا هذا لا يفيد أن المدار هو على وثاقة الراوي فقط وفقط، وإنما الراوي هو قرينة من القرائن، بل أبرز قرينة، خاصة الآن نحن المتأخرين، أبرز القرائن الواصلة إلينا هي القرائن الداخلية الموجودة في النص، ومن أبرزها وثاقة الراوي. الخامس، ما يستفاد من كلام الشيخ في العدة حيث قال إن وجدنا الطائفة ميزة الرجال الناقلة لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا المندوب منهم وذموا المذموم، وقالوا فلان متهم في حديثه وفلان كذاب وفلان مخلف يعني مغالب وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد غير إمامي، وفلان واقفي من الواقفية الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم بعد وفاته، غرتهم الدنيا عمتهم الفلوس، الإمام طالبهم، الإمام الرضا طالبهم بالأموال، هم وكلاء الإمام الكاظم مثل علي بن أبي حمزة الغطائني وعثمان بن سعيد. هذا عثمان بن سعيد الإمام قال له آتني بالأموال والجواري، قال أما الأموال فأكلتها وأما الجواري فقد تزوجتها، وأما موسى بن جعفر فإنه لن يموت وإنما غاب وهو المهدي المنتظر. هذا الوقت حركة فلوس عمتهم الدنيا، وفلان الخطبي اتبع عبد الله الاصفح ابن الامام الصادق الابن الاكبر الامام الصادق كان اصفح الانبياء على عريض الانبياء سمي عبد الله الاصفح. واضح ولا قد تقول شلون هو الابن الاكبر مو اسماعيل؟ عندنا روايات ما بدا لله يبدون كما بدا له في ابن اسماعيل. وكان والناس يتوهمون ان الامام من بعد الامام الصادق هو اسماعيل. فلما مات قالوا شلون ما في حياه ابي؟ والامام عليه ارسلهم الى الامام موسى بن جعفر. طبعا عبد الله حدا الامام زين يعني ازع الامام الكاظم الامام زين. اما اسماعيل هو على خير وبريء من دعوه الاسماعيليين. شلون نوجه هذا التوجيه يا مولانا؟ يفتقد من هذا ان اسماعيل كان الابن الاكبر ولذلك الناس توهمت انه هو الامام. فلما مات تفاجئوا كيف الان نقول ان عبد الله الاصح هو الابن الاكبر؟ الجواب ذكرناه في البطوله السابقه في الكتب الاخرى. عبد الله بن الاصح كان ليعاه وعريض الانس والامام لا تكون في يعاه خلقيه او حرفيه. ولذلك توجهوا الى من بعد الذي ليس في يعاه وهو اسماعيل. واضح ان شاء الله التوجيه. هذا يدرس في الملل والنحل والجراح وغيره. طبعا الكبار الصبحيه فيهم كبار مثل الحسن بن علي الفضال وغيره من الفقهاء الكبار الصبحيه على قول من قال يقال انه متراجع في اواخر ايام. لكن الان الفضحيه علي بن حسن الفضال وغيره وغير ذلك من الصغون التي ذكروها وصنفوا في ذلك الكتاب يعني التوجيه والتضعيف. واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف. هنا الشيخ الداوري يقول في هذا المقطع واضح ان الشيخ الطوسي يقصد منه يقصد ابن الوليد وصدق حينما استثنوا من نوادر الحكمة. فهذه العبارة منصرفة الى كتاب نوادر الحكمة. ان لم تقل انها منصرفة الى نوادر الحكمة داخل ان نوادر الحكمة يندرج ضمن عموم هذه العبارة. واضح ولا اقرأ العبارة؟ واضح الكلام. واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم حتى أن واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر فيه. إذا أنكر حديثا نظر في أسنادين يعني في أسناد الحديث وضعفه يعني وضعف الحديث بروايته برواية هذا السند هذا السند الضعيف. هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرق. واضح ان الشيخ الطوسي يعني ينقل في الحالة مستحكمة وظاهرة واضحة كأن هناك اجماع ان عارضهم لهذه المدار على وثاقة الراوي. واضح ولا لكن هذه ما تثبت ان كل المدار على وثاقة الراوي. تثبت انه اعتمدوا على وثاقة الراوي. هل تفيد الانحصار وان كان عبارته قد يستجم منها ذلك؟ واضح ان شاء الله. قالوا عبارته تشتمل على حقائق نقراها ما بيجي. اولا ان سيره الطائفه جاريه على توثيق الثقات وتضعيف الضعفاء ويظهر من قوله وجدت الطائفه دعوه الاجماع على ذلك. اذا مو اجماع هي حاله عامه ومستحكمه. ولا شك في ان من جمله اعيان الطائفه الكليين والصدوق فهما مجهولان لكلام الشيخ طبعا كلام الشيخ الطوسي. إذ لا يمكن إغفالهما كلين والصدوق مضافا إلى أنه ذكر فهارسهم ومنها فهرس الصدوق كما لا يخفى أصلا هو يروي فهرس الصدوق. وهذا الفهرس للأسف لم يصل إلينا لكن كان عنده الشيخ الطوسي. ويؤكد ذلك أن الشيخ كثيرا ما يتعرض لآراء الصدوق في كتابه التهذيب والسلطان كما أشار في عدة مواضع إلى فهرس الشيخ الصدوق. ثانيا أن قوله واستثنوا الرجال من جملة ما رواه من التصانيف في شهارتهم منصرف إلى الصدوق وشيخه ابن الوليد حينما استثنوا من نوادر الحكمة. وقد استشهد باستثنائهما في كثير من الوارد في كتابه التهذيب والاستنباط. استشهد ذلك فلان استثنى الصدوق ابن الوليد من نوادر الحكمة كثير من الموارد. وعلى فرض عدم الانصراف كما يقولون دعوة الانصراف لا أب لها ولا أم. واضح ولا؟ كل واحد يقدر يدعي الانصراف وكل واحد يقدر ينكر الانصراف. فهما مشمولان لكلامه طبعا يعني لعموم كلامه كلام عن واستثنوا من جملة المستثنين الصدوق وأستاذه. الثالثة أن مسألة التصريح والتوثيق والتعيين ليست من المسائل المستحدثة. وكثير يعني ماذا يبين لك يقول لك هذا التوثيق والتعيين هذا مو شيء داخل على فقهنا، هذه فتحالة فتحالة قليلة مو حالة طارئة حتى تنكرها. ولذلك يقول أنا وجدت الطائفة إلا وجدنا والله لا. إن مسألة التوثيق والتضعيف ليست من المسائل المستحدثة، وفي كلام الشيخ رد على من يدعي أنها من المصطلحات المستحدثة ولم تكن معروفة في زمان الخليني والصدوق، بل إن التوثيق كان معروف في زمانهما وقبل زمانهما. فالحق أن كلام الشيخ صريح في اعتبار الوثائق عند الطائفة، هذا واضح صريح يعني مظاهر، لكن هل هو صريح في أن المعتبر عند الطائفة هو ليس إلا الوثائق فقط وفقط؟ هذا مو معلوم. والشيخ الصدوق من أجلائها من أجلاء الطائفة ويؤيد ذلك ما ذكره الشيخ الصدوق في ترجمة الصدوق حيث قال: كان دليلا حافظا للأحاديث، بصيرا بالرجال، ناقدا للأخبار، شاهد بصيرا بالرجال. هو بصير بالرجال لأن المدار كل المدار على وثاقة الرجال في تصحيح الرواية، أو لأن وثاقة الرجال داخلة في تصحيح الرواية. فرق بين المطلقين واضح. ومع صراحة كلام الشيخ فهلي وقال أن الصدوق يأخذ بكل رواية دون تمييز لرجالها وثاقة وضعفا؟ نعم قد يأخذ رواية رجالها ضعاف إلا أنها قامت عليها القرآن في الصحة. ما المعنى؟ بعاد. وإذا كان الشيخ ممن يعتبر الوثاقة فكيف ينعطي الصدوق بأنه كان بصيرا بالرجال ناقدا للأخبار لتطلعه بهذا العلم من باب أن معرفة الرجال له دخيل في تحقيق الاطمئنان والصدور؟ ما المعنى من ذلك؟ تتبين أن الوجه الأول من الإشكال الأول غير وارد، والصحيح أنه قد يكون وارد. واضح أو لا؟ الوجه الأول من الإشكال الأول، ما هو الوجه الأول؟ أن تصحيح الصدوق حسي وليس بحسي، لأننا لا نعرف مستنده في تصحيح الروايات. الشيخ قال لا هذا غير وارد، نحن نعرف مستنده في تصحيح الروايات وهو الاعتماد على وثاقة الراوي. نحن ناقشنا قلنا نحن نحرز أن الصدوق يعتمد على وثاقة الراوي، لكن لا نحرز انحصار اعتماد الصدوق في تصحيح الرواية على وثاقة الراوي، مما يعني أن الإشكال يبقى. وأقول هذا تمام الكلام في الجواب. ماذا في الجواب على الإشكال على الوجه الأول من الإشكال الأول؟ وأما الجواب عن الوجه الثاني من الإشكال الأول يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.